السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شبابنا الجميل، بناتنا الغاليين علينا، الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباد الذين اصطفى. أما بعد، ده برطمان عسل يا جماعة. لو أنا جيت لواحد عمره ما داق العسل قبل كده وقعدت أوصف له، مهما حاولت أوصف له ساعة ساعتين، العسل ده حاجة مسكرة، العسل ده حاجة لازجة، العسل عمره ما يعرف يعني العسل. ليه؟ لازم يدوقه. ليه؟ في حاجات يا جماعة ما ينفعش إنها تتوصف. كذلك طريق ربنا، كذلك العلاقة بربنا لا يمكن يتوصف، لازم يتعاش. عمر ما حد هيعرف ايه جمال العلاقه بربنا، ايه لذه الصله بربنا سبحانه وتعالى، السعاده اللي بتبقى في قلب الواحد وهو موصول بالله، وهو رفع ايدين ربنا، وهو ساجد من ايدين ربنا، الا لما يعيش اللحظه دي. كلام ما بيتوصفش، كلام لازم يتعاش. بس يعني من سنتين تقريبا الطريق الدولي الساحلي حصل حادثه عليه، يعني شاب مع خطيبته وطلع عليه ناس قتلوه ورموا خطيبته وسرقوا العربيه بتاعته، جريمه بشعه. فضل الناس لما سمعت الجريمه ديت لمده سنه تقريبا ما حدش يسافر من على الطريق الدولي الساحلي. ليه؟ لانه طريق خطر، الطريق اللي يحصل عليه حاجه زي ديت يبقى طريق مرعب، ما حدش يقرب منه. كذلك طريق المعصيه، اللي يعرف مشاهد الرعب اللي بتحصل على طريق المعصية يعرف ان الطريق ده لا يمكن يكون انسان عاقل ويمشي عليه، لان الطريق ده طريق رعب يا جماعة. مين اللي يمشي عليه؟ حلقة الليلة يا اخوانا حلقة بتقولك فكر، حلقة بتقولك احنا مش هنتكلم عن الجنة والنار النهاردة، مش هنتكلم عن نعيم القبر وعذابه، مش هنتكلم عن الاخرة، احنا هنتكلم عن الدنيا. انا اكلمك عن دنيتك، انا اسألك سؤال واحد، انت سعيدة؟ انا اسألك سؤال واحد، انت مرتاح؟ انت بالك مرتاح؟ انت راضي؟ انت مبسوط؟ انت سعيد؟ انا اسألك سؤال لمصلحتك في الدنيا، ده اللي انا بتكلم فيه النهاردة يا جماعة. يعني كم شاب كان معتقد ان طريق انه يكلم دي ويكلم دي ويكلم دي، ان ده طريق، هو ده طريق الانبساط وده طريق السعادة، والوقتي محطم نفسيا، بدأت ما تردش عليه، بدأت تهمله، بدأت تكلم واحد تاني، متحطم نفسيا. كم شاب كان معتقد ان المخدرات هي طريق السعادة، ولما كل حاجة في حياته اتحطمت وكل الناس كرهته، والده ووالدته بقى بيضوا عليه انه هو يموت، وزوجته سابته، عرف هو عايش تعيس قد ايه؟ كم شاب شاورلي على اي معصية، شاورلي على اي حاجة، شاورلي على اي معصية صاحبة كان شايف ان لها بريق، طلعت في الاخر فلسه. زي واحد اتجوز واحدة وجاب لها طقم سولوتير وعاشت معاه في يعني في الزواج وهي سعيدة وعلى طول فخيرة بطقم السولوتير، ولما جه يطلقها فازت بطقم السولوتير رايحة تبيعه، اكتشفت ان هو فلسه، اكتشفت ان هو طول ما كان عايش معاه طول السنين ديت كان معيشها في وهم في فلسه، اهو ده العاصي عايش في حاجة فلسه يا جماعة. حاجة شاور على اي معصية. كم شاب كان معتقد ان طريق المواقع الاباحية او طريق العادة السرية هو ده طريق السعادة، وفي النهاية يقول لك انا بعملها عشان اتهد وانام وخلاص، واصبح مدمر بدنيا ونفسيا. كم شاب كان معتقد ان السعادة في انه هو يقع في الزنا والعياذ بالله، والوقت يقول لك ما عادش فيه اي لذة نهائي للموضوع، الواحد عاد كل حاجة كل لذة عنده راحت في هذا الامر. قبل ما تمشي في طريق المعصية هات اخر الطريق. انت لما بتكون في الدنيا عايز تدخل كلية بتسأل اللي تخرج منها الكلية دي لها مستقبل ولا لا، لما تكون في كلية هندسة وعايز تدخل اي شعبة بتسأل اللي تخرج منها الشعبة دي لها مجال عمل ولا لا. اشمعنى في الدنيا لازم تسأل اللي جاب اخر الطريق قبل ما تمشي فيه؟ وفي الدين وفي مصيرك بتمشي كده وخلاص، مش عايز تشغل عقلك ليه؟ فاكتر حاجة ربنا اداك عقلك عشان تشغلها فيها. مش عايز تشغل عقلك ليه في اكتر قضية تتعلق بحياتك، سعادتك في الدنيا ومصيرك في الآخرة؟ يبقى تعالى اسأل أي حد. اوعى تفتكر الشاب اللي واقف في الجامعة واقف مع 50 بنت ومسقط البنطلون وبيتكلم نص الكلام بتاعه انجليزي، اوعى تفتكر ان الشاب ده سعيد. الشاب ده لو انت اتكلمت معاه، لو انت دخلت جوه قلبه، لو انت شفت التعاسة اللي هو عايش فيها، الاكتئاب اللي هو عايش فيه بس مكسوف انه يعلن، هتعرف قد ايه ان مفيش حد سعيد بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى. يعني هات اي حد، هات اي واحد مشي في اي طريق لاخره. شاب مشي في المخدرات لحد الاخر وكان فانكي وتنين وما حصلش، وفي المدرسة وفي الثانوي وفي الجامعة وكل بيبص له انه مبهور بيه، تعالى شوفوا الوقت واقف بيشحت في الشارع، يقابلك يقولك ادعيلي ان ربنا ينقذني من اللي انا فيه. حياته كلها طبت، بقى جلد على عظم. انت عايز تبقى ده؟ انت عايز تبقى زنهات اي شاب كان عايش وهم الشهرة والغنى وينزل الجامعة بالجيتار ويلم اصحابه عليه ويقعد يغني والمعجبين والمعجبات وفي النهاية يقولك كل اللي حواليه الوقت ده عايز فلوس وده عايز اوصله وده عايز مصلحة من ورايا. انا اكتشفت ان انا كنت محطة في حياة كل دول وفي النهاية كل دول سابوني ومشوا وفي النهاية انا بقيت عامل زي موديل في فاترينا الكل بص عليه وبعد كده الكل تجاوز وهو فضل في الطريق لوحده. انت عايز تبقى ده؟ دور على اي بنت دخلت الجامعة وقالت انا مش هرد شاب ابدا والله ما انا كاسف حد واللي هيجي يتعرف عليا هقوله بس لو ما كنتش تحلف والله لان لما امت لا اله الا الله حواليا. دور عليها وكلمت ده وكلمت ده وكلمت ده وفي النهاية ده خطب وده كتب كتابه وده اتجوز وصاحبتها دي اتجوزت وصاحبتها دي اتجوزت وخلفت ولقت كل حاجة تجوزتها ومرت السنين عليها وهي لوحدها وكل حاجة راحت منها واكتشفت انها كانت محطة في حياة كل دول زي محل على الطريق السريع واحد نزل شير حاجة ساعة وكمل خلاص والكل سابها وشاف حياته وندمت. بس بعد ايه انت عايزة تبقي دي؟ انت عايز تبقى ده؟ قبل ما تبص لأي معصية بص للي مشي في الطريق لأخره. يعني شاب من الشباب مبهور بشاب بيقع في الزنا والعياذ بالله وقدر ان هو يعني في العربية بتاعته هو وفتاة بقى منطلقين في حياتهم فطلع للشاب ده يقول له شوف تلميذك بقى والشطارة بتاعت تلميذك قال له اوعى تمشي في الطريق ده انا كل لذة في حياتي راحت انا بقيت مسخ انا حاسس ان انا ما بقتش انسان انا ما عدتش طايق نفسي انا خلاص. الشاب ده دلوقتي حياته مدمره حياته الاسريه مدمره حياته النفسيه مدمره. انت عايز تبقى ده؟ انت عايز تبقى مين في دول؟ انت عايز تبقى مين في دول؟ اقول لك حاجه من الاخر اقول لك حاجه خلاصه المعصيه في حياتك ما عادتش لها لذه غير لذه لحظه المعصيه. انت بقت اللذة في حياتك كلها يا نص ساعة لحظة لذة ثواني من اللذة بتتجمع جنب بعض كل اللي حواليها كدر وشقاء وحزن وألم من الآخر هي لذة لحظة المعصية. وأقول لك حاجة كمان من الآخر هي كانت في الأول وبعد كده بقت عذاب. حتى المعصية بتضحك من بره وقلبك من جوه محروق وقلبك من جوه موجوع. هو أول مرتين ثلاثة شربت فيهم سجاير بس هو أول مرتين دخلت فيهم على مواقع فاسدة بس هو أول مرتين اتفرجت فيهم على كليبات أو على أفلام تركي أو على أفلام هندي أو بس هو في الأول. بعد كده خلاص كل حاجة بتتحرق. هو ليه شباب كتير بيموتوا بجرعة مخدرات زي ده؟ لأن اللذة اللي لقاها في أول جرعة ما عادش حاسس بيها فعاد بيعلي الجرعة عشان يحس باللذة اللي حاسس بيها في الأول. فكل ما يعلي الجرعة خلاص لحد ما قلبه يقف في جرعة من الجرعات لأن جسمه ما عادش مستحمل تعلية الجرعة وهو ما عادش لاقي اللذة اللي كانت في أول المعصية. أنا عايز أقولك حاجة اسأل أي شاب مشي في طريق أي معصية أنت رأيك إيه في أول واحد عرفك على الطريق ده؟ اسأل شاب اول واحد عرفك على الموقع الاباحية رأيك في ايه؟ يا ترى هيقول ربنا يبارك له ده كان سبب سعادتي في الحياة ولا هيدا عليه ولا هيقول ربنا ينتقم منه ولا هيدا عليه ولا هيقول منه لله؟ اسأل كده اسأل اي شاب مش في طريق الزنا قول له اول واحد دخلك في الطريق ده رأيك في ايه؟ هيقول يا سلام ده انسان محترم ده انسان له فضل عليا في حياتي ولا هيقول ربنا يلعنه ده هو سبب ضياعي في حياتي ده هو اللي دمرني في حياتي؟ اسألي قبل ما تمشي في اي طريق اسأل. انما في الالتزام اسأل اي شاب انا اللي دعاني للالتزام لما مات حجيت عنه واللي كان سبب تاني في التزامي لما مات ماتوا هم شباب الله يرحمهم عملت له عمرة ومش حاسس ان في حد في الدنيا له فضل عليا قد ما دول لهم فضل عليا فرحان بيهم بحبهم بقول ربنا يبارك لهم. واي حد التزم كده اسأل. عايزين نفكر مع بعض بصوت عالي عايزين نخرج بره دماغنا ونفكر شوية ونبص على الموضوع من بره عايزين نصدق ربنا يا جماعة نصدق ربنا. سيدنا موسى لما ربنا بيقول له ما تلك بيمينك يا موسى قال له عصايا اتوكع عليها اوشي بها على غنمي مصالح يا رب قال له القيها ارميها ازاي يا رب ده كلها منافع ارميها يا رب هو المفروض ان التكاليف تبقى في مصلحتي ارميها ازاي ارميها رماها بقت تعبان قال له خذها يا رب خدها وهي تعبان وارميها وهي كلها مصالح يا رب ازاي خذها ولا تخف رجع تاني امان في ايديه لما موسى خدها بقت حل كل مشاكل حياته. لما موسى خدها هي اللي فجرت البحر الاحمر وشقت له طريق ونجته من سيوف فرعون باذن الله. لما موسى خدها هي اللي تفجرت عيون الميه بعد ما كان اليهود هيموتوا من العطش في صحراء سيناء. يبقى صدق ربنا. صدق ان مفيش سعاده غير في طريق ربنا. صدق ان اي طريق غير طريق ربنا طريق كله رعب، طريق كله عذاب، طريق كله الام، طريق نهايته مرعبه. صدق ربنا. اوعى تتاخري على ربنا، اوعى تتاخري. لما ربنا قال القها القاها، لما ربنا يؤمر بامر نفذ. اوعى تتاخري على ربنا. صهيب الرومي لما المشركين منعوهم الهجره قال لهم خدوا فلوسي كلها وسيبونا هاجر. ساب الحلال عشان ربنا. انت ما تسيبيش الحرام عشان ربنا، ساب الحلال عشان ربنا. لما ربنا قال لموسى القها ما قالوش ليه يا رب يا العصايه حرام ولا ايه، يا رب دي حلال اسيبها ليه، ساب الحلال عشان ربنا. احنا في ناس الحرام الحرام منعوا عن ربنا سبحانه وتعالى. اوعى تسيب حاجه تمنعك عن ربنا، اوعى تسيبي حاجه بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى. يعني تخيلي كده، سبحان الله العظيم يا اخوانا، يعني لما النبي عليه الصلاه والسلام يقول من جعل الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه. انت عارف يعني ايه فقره بين عينيه؟ لما اجيب صبع كده اقعد اقربه من عينيه ما بين عينيه، هتلاقي لما يقرب قوي عينين الانسان تتحول على الصبع ده. جعل فقره بين عينيه، ما عادش باصص لحاجه في الدنيا غير للحاجه اللي ناقصاه، ما عادتش شايفه غير الحاجه اللي عندها نقص فيها. نفسه ان حياته تبقى كامله، مشغول عن ربنا وبيقول انا ما عنديش وقت لربنا غير لما كل مشاكل حياتي تتحل، وعمر ما كلها تتحل، لان احنا في الدنيا مش في الجنه. المكان اللي كل المشاكل فيها تتحل هو الجنه، انما الدنيا عمر ما هيحصل. ما تتاخرش عن ربنا. ابو طالب النبي وقف من ناحيه يقول له قل لا اله الا الله عليه الصلاه والسلام، وابو جهل وقف من ناحيه يقول له على مله عبد المطلب، اتذبذب مات، ضاع، خلد في جهنم. اوعى تتردد. الاعشى لما جه يسلم على ايد النبي عليه الصلاه والسلام في مكه وشاعر من كبار شعراء العرب، قالوا له اما علمت ان محمد يحرم الخمر؟ قال لهم الخمر هعيش من غير الخمر ازاي؟ وبعد كده امر لله استحمل وخلاص. قالوا له اما علمت انه يحرم الزنا يعني لا خمر ولا نساء؟ قال لهم خلاص ارجع السنه دي واجي له السنه الجايه. رجع مات، برضه كان مصيره جهنم والعياذ بالله. ما تتاخرش عن ربنا، ما تجادلش مع ربنا سبحانه وتعالى. لما ربنا قال لموسى القها ما قالوش طب ايه البديل يا رب، ما قالوش اديني بديل عن كل مصلحه كانت بتجيلي من خلالها، زي الشاب اللي يقولك اديني بديل عن كل متعه كنت بلاقيها في المعصيه. اديني بديل عن المخدرات، وبديل عن النادي، وبديل عن المواقع الوحشه، واديني بديل عن كل حاجه. ما قالش اديني بديل يا رب عن كل حاجه قبل ما اسيب القها القاها. يا اخوانا عايزين نقرا الرساله الربانيه صح، لازم تقري الرسالة اللي ربنا أرسلها إليكي صح. مالك ابن دينار ضابط شرطة كبير يتجوز بنت جميلة، تموت بعد ما خلفت له بنت صغيرة جميلة، بنت صغيرة برضو تموت، وبعد كده يشوف رؤيا ان يوم القيامه وهيروح جهنم ومفيش اعمال صالحه تنقذه من العذاب اللي بيتربص بيه. يفوق، رساله ربانيه جات له بان حبايبه ماتوا، وبعد كده شاف رؤيا عن الدار الاخره. فانت مستني كام رساله تجيلك عشان تفوق؟ انت مستنيه مين من حبايبك ممكن يحصل له حاجه عشان تفوقي؟ فكان في قمه المعصيه وما جات له رساله. سيدنا بشر الحافي رحمه الله وهو في حفلة غنائية في البيت بتاعه، وجي واحد خبط عليه وقال للجارية بتاعته سيدك حر أم عبد؟ إن كان حر فليفعل ما يشاء، يعمل اللي هو عايزه لو ما هوش عبد ربنا. فهم بشر الحافي الكلام وتاب إلى الله. الرسالة جات له في شكل واحد راح له البيت ووعظه، ارى الرسالة وحياته اتغيرت. الفضيل بن عياض حرامي بينط من على السور، سمع واحد بيقرأ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم، وهو في قمة المعصية جات له رسالة من ربنا. الآن يا رب أنت أن ولا لسه ما أنش؟ أنت أن ولا لسه ما أنش؟ جه الوقت ولا لسه ما جاش يا جماعة؟ جه الوقت إن احنا نجري على رضا ربنا سبحانه وتعالى، نجري على مراد ربنا ولا لسه ما جاش يا جماعة؟ مالك بن دينار الرسالة الربانية جات له في قمة المعصية. الفضائل ابن عياط الرسالة الربانية جات له في قمة المعصية. بشر الحافي الرسالة الربانية جات له في قمة المعصية. زازان مغني مشهور الناس ملفوفة حواليه، ابن مسعود رايح المسجد رقاب يغني، دخل جابه من الحفلة الغنائية وده المسجد، بقى من علماء الأمة. الرسالة الربانية جات له في قمة المعصية. كل دول كانوا في قمة المعصية، ولما جات لهم الرسالة الربانية ترجموها ترجمة فورية وتابوا وبقوا من أئمة الإسلام، من أئمة عصور الإسلام. انت ممكن يخرج من قلبك خير كتير قوي، انت جواكي خير كبير قوي، انت جواكو نور كبير قوي، انت جواكو حب ربنا كبير قوي. ولكن لو عرفنا نقرا الرسائل الربانيه، الرسائل اللي جت لي دول جت لي ثلاث ارباع الشباب اللي ماشيين في الشارع، واحد وقفه وكلمه عن ربنا، واحده وقفتها وقالت لها كلمتين عن ربنا او ادتها سي دي او ادتها ورقه، ولكن كم واحد منهم فاق يا جماعه؟ عايزين نقرا الرسائل الربانيه، عايزين نترجم الرسائل الربانيه اللي ربنا سبحانه وتعالى ارسلها لينا، عايزين تاني نرجع تاني. الدرس ده انا لا كلمتك فيه عن الجنة ولا كلمتك فيه عن النار ولا كلمتك فيه عن عذاب القبر ولا كلمتك فيه عن نعيم القبر. الدرس ده انا سألتك سؤال واحد بس، انت سعيدة؟ انت راضي؟ انت قلبك مرتاح؟ انت مبسوط؟ انتوا سعداء يا جماعة؟ عايزين تبقوا زي كل واحد مش في طريق المعصية؟ فكروا الاول نهاية الطريق ده ايه، فكروا الاول في النهاية وصلوا لايه. ربنا يجعلكم من السعداء في الدنيا والآخرة. اللهم أسعد قلوبنا بطاعتك يا رب، اللهم اشرح صدورنا للهدى يا رب، اللهم تب علينا توبة ترضى بها عنا، اللهم أنزل هدايتك على شباب الإسلام وعلى فتيات الإسلام، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم لا تستبدلنا، اللهم لا تستبدل بنا، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا توبة ترضى بها عنا، تب علينا توبة ترضيك، تب علينا توبة لا نرد على أعقابنا بعدها أبدا. اللهم إنا نستغفرك من كل ذنب عصيناك به، ونستغفرك من كل صلاة ضيعناها، ونستغفرك من كل أمر فعلناه نظنه حلال وهو عندك حرام، ونستغفرك من كل نظرة حرام نظرناها، ونستغفرك من كل معصية سر جعلناك فيها أهون الناظرين إلينا. يا من تبسط يدك بالليل ليتوب مسيء النهار، تب علينا يا ربنا من ذنوب الليل والنهار، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.